تقول أخت، تكلمت مع بعض المقربين عن ما قاله علماء في حرمة الاختلاط والذئاب الجامة المختلطة، فوقع في العلماء وسبهم طبعا. وصرت بعد أن كنت آخذ فتاوى هؤلاء العلماء يقولون عنهم إنهم متشددون، فصرت مغلوب على أمري. لا تجادل العامة، العوام وضعيفي الإيمان وتاركي الصلوات، وتفكيره تفكير دنيوي كما قال سبحانه وتعالى: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، هؤلاء يؤثرون الحياة الدنيا، نسأل العافية والسلامة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: يبيع الدنيا دينه بعرض من الدنيا قليل. هؤلاء لا تجادليهم، الأحكام الشرعية واضح. والاختلاط نوعان: اختلاط عرضي واختلاط مقنن. أما العرضي فهو في السوق، مضطر الإنسان يكشف أحيانا عند طبيبة أو طبيب، مضطر المسلمة تكشف عند طبيب. أما أن المقنن في جامعة 7 ساعات بجوار البنات، والبنات بجوار الرجال، كاشفات الصدور، وأنت محجبة، ينظروا إليك نظرة ريبة، وربما يهاجمك من فيه عنصرية أو من فيه حقد على الإسلام، المفاسد كثيرة. فمن قال أنه في كل الأحوال يجوز، ومن قال أن هذا يجوز؟ والعلماء لهم وزنهم، وينظرون لبعيد، ويفتون بما يدينون الله به. فنأتي في الأخير، نأتي عند عوام فيقول هذا متشدد وهذا وهابي وهذا كذا. لا تلتفتي إليهم، بارك الله فيك، كوني على حيطة من أمرك، وتحجبي حجابا لا يؤذيك. يعني أنا أفضل عادة في خارج المملكة، في أوروبا بالذات وأمريكا، لا يكون حجاب أسود أولا، ثانيا أن يظهر من بعيد أن المرأة محتشمة، لا يكون مزين مزكرش بنطلون جينز، لا لا، هذه ما يصلح. بس لكن أيضا تتجنب الأسود، هناك ألوان ثانية، لون أبيض، بني، بني غامق، كحلي. أسأل الله التوفيق لك والثبات والإعانة، وبارك الله فيك.